咱得洗手了。 الله أكبر.

عم الشيخ محمود الله اكبر خالق الإصباح Oh, عظيم ما شاء الله. Thank you. يكرمك عم الشيخ المشايخ جميلة عم الشيخ محمود نعم يا عم ما فيها شغلة بس مع البدايات الجميلة عم الشيخ محمود ما شاء الله ورفع عليك عم الشيخ محمود نعم فيك يا أكبر يا مولانا يا أخي سهل الممتنع يا عم الشيخ محمود وهو على كل شيء سبحانك يا رب لا تحرمه الأرض نعم يا أخي أنا الله لا اخي المعزز الكريم، شكرا الله تعالى لكم جميعا.